امكم غالي وقت على اماكن العزوة ولا الهمال ادي سبب حر ودي والكلام غالي على الطبيب يا علي الاصحى وفوق امال الركع البخت لو حتى غش معاي الركع البخت لو حتى غش معلاه اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وارضى اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وراضي الناس اجناس فيهم نحاس وراضي اوعى تامن الجبن مهما سمح وراضي ادمع عون وراضي اصل الوحاشه فيه انا خايف اقول ابين للعزوم الالم انا خايف اقول ابين للعزوم الالم صغر معايا جرح جوه القلب ما يصحش واللي حداد الدواء قال لي ما عادش خلاص قلت يا زمان قل الدمع ما يسيحش انا قلت يا زمان قل الدمع ما يسيحش احسن دي معاني دي دبت ما عادش خلاص اغاث صهران وانا دمعي مالي علي بسمع للاغاضي ويا الميامي وادعولي تلقى حداية اصبحت غيري علشان تريح شوية من وجع ألمي تاسع اموت مين يا قلبي ايه السبب تاسع اموت مين يا قلبي ايه السبب تاسع اموت مين خد خد بمالك على الصنف الرضي وتميل ويفرقك مبتلي فوق الفراش وتميل قلب ايه السبب تعشق واموتني واتجد بمالك على الصنف الرضي وتميل فرقك مبتلي فوق الفرش وتميل كان اللي يضحك في وشك تلت ايه ده حبيبي كله انت اللي فاضل مش زمن ليه وتروح بسرك امامه والمخد حبيب ياكل في خيري لكن سوء الضمير ليه ام قال لي حسن الملافظ كل جاوى حبيب خد رمالي يا قراض البعيد ليه لما عداني الزمان ما شفت جنبي حبيب والقرب بعد